أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى واذكر في كتاب مريم، ما المراد من الكتاب؟ القرآن العظيم. وهذا يدل دلالة قطعية على أن محمدا رسول الله، وهذا وحيه الذي أوحاه إليه، هذا كلامه أوحاه إليه، فكيف لا يكون رسول الله؟ وكما علمتم الصورة المكية تقرر مبدأ لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق. مريم بالعبرية خادمة الله، وقد عرفتم عنها شيئا من سورة آل عمران، وهي أن أمها حنة كانت لا تلد، وكانت في حديقة منزلها شاهدت عصفورا يغذي أفراخه، فجاشت نفسها وهاجت شوقا إلى الولد وسألت ربها إن أعطاها ولدا تجعله له لا يخدمها ولا تستأنس به أيضا هو لك يا ربي. نذرت إذا رزقها الله ولدا ذكرا أو أنثى تجعله لله تعالى يعبده فقط. وشاء الله أن تحمل بمريم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه الدعوة دعوة حنة استجابها الله عز وجل، فلم تحدث سوءا مريم قط ولم تذنب ذنبا قط، وكذلك عيسى ولدها عليه السلام. فقد عرفنا في عرصات القيامة يذكر الأنبياء ذنوبهم، فلما يأتي الناس إلى عيسى لا يذكر ذنبا لأنه لم يقاب ذنبا ببركة هذه الدعوة، دعوة جدته حنة. مريم فما كان إلا أن قالت لزكريا خذها فوضعوها في المسجد. على كل حال تربت في حجر خالتها، وبعدما فطمت من الرضاع وكبرت جعلوا لها محرابا في المسجد تعبد الله، إذ لذلك خلقت. وكان زكريا عليه السلام لما يدخل عليها يجدها تأكل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيعجب ويقول أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تفطن وتذكر زكريا وقال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، واستجاب الله. هذه مريم عليها السلام. قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا جهة شروق الشمس، جعلت لها غرفة خاصة ومكان تغتسل فيه من الحيض، تتطيب فيه، ثم تعود إلى المحراب، مكانا شرقيا. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت اخترعت مكانا هكذا بعيدا من أهلها، فاتخذت من دونهم حجابا. أولا هي لله ليست لأحد، نذرت أم حنة لله، فما كان منها إلا أن تعبد الله عز وجل في محرابها، واتخذت هذا المكان الشرقي قريبا من المسجد ومن بيت أهلها، فاتخذت من دون أهلها حجابا يحجبها عن الغير من الناس. قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا، والمراد من روح الله جبريل عليه السلام، إذ جبريل يقال فيه الروح الأمين، الروح جبريل، أرسله الله تعالى إليها ليبشرها بما ستسمعون. قال فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الملك في هيئته يستحيل أن تقوى عليه وتراه وتتكلم معه، وجبريل عليه السلام له 600 جناح، لما تجلى في الأفق بجياد في مكة للرسول صلى الله عليه وسلم كان له 600 جناح، ونادى رسول الله وقال أنا جبريل وأنت محمد رسول الله، لكن لما يأتي في صورة إنسان أتى نبينا في غار حراء وجلس إليه وجعله بين يديه وضمه إلى صدره ولقنه بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأرسل الله جبريل إليها فتمثل لها بشرا سويا غير ناقص، كامل الخلقة، ما فيه ما تتعجب منه أو تستغرب. هنا دليل على أن الملائكة يتمثلون بما شاء الله أن يتمثلوا به. تمثل في صورة رجل، وهذا إذن الله تعالى لهم وأقدرهم على ذلك وأصبحوا أهلا له، كما أن الجن أيضا يتمثلون في حيوان وفي غيره، وهذا تدبير الله عز وجل نفوضه إليه. والشاهد عندنا في قول ربنا تعالى فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا إنسانا سوي الخلقة والذات، ما تستغرب منه ولا تتعجب. لما شاهدته ورأته ماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. خافت أن يؤذيها، خافت أن يطالب نكاحها ومضاجعتها، هذا الذي دخل عليها فجأة بدون إذن. فلاذت بجناب الله عز وجل وقالت إني أعوذ بالرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء ولا يحرمنيها، فلهذا لا تؤذيني ولا تصل بأذاك إلي إن كنت تقيا. وهنا لطيفة، وهي أن الأتقياء في كل زمان ومكان لا يظلمون، لا يفجرون، لا يعتدون، لأنهم عرفوا ربهم وعرفوا ما عنده وما لديه فاتقوه، فكانوا بذلك أتقياء. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استعاذت بالرحمن عز وجل من هذا الذي رأته وهي لا تدري أنه ملك وأنه جبريل عليه السلام، ولكن ظنته رجل من الناس، فاستعاذت بجناب الله الرحمن منه وقالت إن كنت تقيا. عرفتم؟ لأنها تعرف كما نعرف نحن، تعرف من دين الله في بني إسرائيل أن الأتقياء لا يفجرون، لا يظلمون، لا يعتدون. فقالت إن كنت تقيا أنا عتب الرحمن فلا تتعرض لي بأذى ولا تؤذيني بشيء لا أريده. خافت على نفسها، فأجابها جبريل عليه السلام بما أخبر الله تعالى به، فقال لها إنما أنا رسول ربك، إنما أنا رسول خالقك وملاك ومن تعبدين، أرسلني إليك فأنا رسول ربك لمهمة جئتها، وهي ليهب لك غلاما زكيا. قرئ في السبع ليهب لك، وقرئ لأهب لك. إن قرأنا ليهب لك هذه كلمة جبريل عليه السلام، أرسلني إليك لمهمة وهي أن يهبك ولدا، وقراءة لأهب أرسلني إليك من أجل أن يهبك غلاما زكيا، أن يعطيك غلاما طاهرا نقيا، ألا وهو عيسى عليه السلام. هكذا يقول جبريل عليه السلام وهو في صورة إنسان من كمل الناس وأحسنهم، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أرسلني إليك ليهبك قال لي لأهبها غلاما زكيا. والزكي كما علمتم الطاهر النقي، لأن الزكاة الطهر النقى، والزكاة الأموال تطهر الأموال وتنقيها، وتطهر القلوب والأرواح وتطهرها. غلام زكي طاهر نقي، ما يذنب ذنبا ولا يعصي ربه معصية. بشرى عظيمة هذه ولا لا؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. كيف يكون الغلام؟ بأي طريقة؟ تسأل كيف يتم لهذا الغلام وأنا ما تزوجت أبدا ولا فجرت ولا زنيت؟ دلني على الطريقة كيف هذه. الغلام سنة الله يكون بالوطء والجماع، والحمل معروف بالتقاء الختانين، لكن هي ما زنت ولا تزوجت، كيف يكون؟ لا تتعجب من كيف يكون، تريد أن تعرف الطريقة التي يكون بها، ما هي موجودة، ما تزوجت ولا زنت وفجرت. هكذا قالت، قالت أنى أي كيف يكون لي غلام ذكر ما هو أنثى، غلام ولم يمسسني بشر. نعم، ما مسها إنسان تعني ما جامعها إنسان، وما كانت بغية. البغي من النساء هي الزانية، ولا يقال بغية لأن هذا خاص بالنساء، كامرأة حائض لا يقال حائضة، الرجال ما فيها من يحيض، كذلك ولم أكن بغية. هكذا سألت جبريل بهذا السؤال قائلة كيف يكون أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أولا ولم أكن بغيا ثانيا، كيف يكون؟ وسيبين لها كيف يكون. قال كذلك قال ربك، هكذا قال كما قلت لك، قال ربك سوف يكون الغلام، هو علي هين، أي هكذا قال ربك وهو عليه هين سهل ميسر، ما هو بصعب ما هو بمستحيل. قال ربك هو علي أي خلقه وإيجاده بدون وطء ولا رجال ولا جماع، هو شيء هين، وكيف كما قال لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فالذي خلق مريم يخلق عيسى ولا حرج، الذي خلق البشر كذلك. وهنا لطيفة عرفناها سابقا، بنو آدم ثلاثة أصناف، صنف لهم لا أب ولا أم لهم، يوجد مخلوق لا أب ولا أم له، والله العظيم من هو هذا؟ آدم عليه السلام لا أب ولا أم له، ويوجد مخلوق له أب ولا أم له وهو حواء، إذ خرجت من ضلع آدم الأيسر الأعوج، فلا أب ولا أم لها، وعيسى له أم ولا أب له. المخلوقات من بني آدم ثلاثة، مخلوق لا أب ولا أم له، وآخر له أب ولا أم له، والثالث له أم ولا أب له، فعيسى له أم ولا أب له. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، ولنجعله آية تدل على وجودنا وعلمنا وقدرتنا وحكمتنا، وأنه لا إله إلا أنا ولا رب سواي، ولنجعله آية تدل على عظمة الله وقدرته وتدبيره، وأنه الإله الحق الذي يخلق بدون أب، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فعيسى عليه السلام من آمن به واتبعه ومشى وراءه لا يخرج عن دائرة الرحمة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فعيسى رحمة. ومن آثار تلك الرحمة أنه سينزل من السماء ولا ندري غدا أو بعد غد، سينزل من السماء ويحكم الأمة الإسلامية ويقودها ويبقى معها فترة من الزمن قرابة 30 سنة، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل على المنارة من بيضاء من مسجد دمشق، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويطهر الأرض. فعيسى رحمة، جعله الله تعالى رحمة، كان يشفي المريض، يرد صاحب العينين الأعمى يرد له عينيه. وقالوا لذلك: وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله. وكان يقول الميت قوم يقوم بإذن الله تعالى وتدبيره له. إذن هكذا قال جبريل لها، قال كذلك قال ربك، هكذا قال، وهو علي هين سهل لا مشقة فيه ولا صعوبة. ولنجعله آية للناس، آية بمعنى آش، علامة على آش، على وجود الله وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته، ورحمة منا لا من غيرنا للبشرية كلها. عيسى رحمة الله للخليقة. وكان أمرا مقضيا، أي هذا الذي قلت لك يا مريم قضاه الله وقضاه وانتهى، ولم يبق مجال للرد فيه. وستأتي الآيات الآتية في بيان كيف كان. هكذا نفهم عن ربنا تعالى قوله: واذكر في الكتاب مريم البتول خادمة الله، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، ابتعدت من أهلها لتتعبد وتنقطع إلى ربها ولا تشاركهم فيما هم فيه من الباطل والوهي والفساد. إذن قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا. ما روح الله يرحمكم الله؟ جبريل عليه السلام روح الأمين، الروح الأمين. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، بكلمات التكوين لله تعالى: كن بشرا فكان بشرا سويا. إذن ماذا قال لها؟ قالت هي: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. عرفتم المؤمنين بمن يلوذون، بمن يستعيذون، بمن يلجأون، إلى من يلجأون؟ إلى الله عز وجل. وعرفتم أن التقي ذاك الذي إذا استعذت بالله لا يؤذيك. الأتقياء في كل زمان ومكان لا يؤذون عباد الله، لأنهم يخافون من الله وهم اتقوه في طاعة فلم يعصوه، فكيف يؤذون مؤمنا أو مؤمنا إن كنت تقيا؟ فأجابها قائلا: إنما أنا رسول ربك إليك، ربك خالقك ومولاك وإلهك الذي تعبدينه والذي أرسلني إليك، إنما أنا رسول ربك لمهمة، وهي ماذا؟ ليهب لك غلاما زكيا. بشرى عظيمة هذه ولا لا؟ في أعظم من هذه؟ ليهبك غلاما زكيا وطاهرا ونقيا، وهي ما تزوجت أبدا ولا فجرت، ويعطيها الولد ما هي إلا أن نفخ جبريل في كم درعها فانتشرت الروح في بدنها فولدت بعد ساعة كما سيأتي في الدرس. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهبك لك غلاما سيب بالواسطة، أو ليهب لك هو عز وجل غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ما تزوجت ولم أكن بغية، ما زنيت، فكيف يتم هذا؟ تريد أن الطريقة كيف تكون مع التعجب أيضا. قال ماذا؟ قال كذلك قال ربك، هكذا قال الله، فأبشر واطمئني، أرسلني لأهب لك غلاما زكيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي قال ربك خلق هذا الولد بدون أب هو علي هين، سهل متيسر. ولنجعله آية للناس، كونه يولد بدون أب آية وإلا لا؟ لو تجتمع البشرية كلها على أن تخلق ولدا بدون أب تستطيع؟ ما تستطيع، مستحيل. والله جعله بدون أب. ولنجعله آية الناس ورحمة منا إلى عبادنا، وكان أمرا مقضيا، فرغ منه وانتهى، لا تتعجبي، بعد دقائق يتم هذا ويكون. شرح الآيات من الكتاب يرحمكم الله. يقول هذه بداية قصة مريم عليها السلام، إذ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب، أي في القرآن الكريم، اذكر من؟ مريم، أي نبأها وخبرها، ليكون ذلك دليلا على نبوتك وصدقك في رسالتك. كيف يكفر النصارى بها مع هذا؟ كيف يكفرون والرسول الأمي يحدثهم عن أصل دينهم وما هم عليه؟ هكذا ليكون ذلك دليلا على نبوتك وصدقك في رسالتك. وقوله إذ انتبذت، أي اعتزلت هكذا من أهلها، هذا بداية القصة، إذ اعتزلت من أهلها بداية القصة. وقوله مكانا شرقيا، أي موضعا شرقي دار قومها، شرقي دار قومها وشرقي المسجد. ولذا اتخذت النصارى المشرق قبلة لهم في صلاتهم، ولا حجة لهم في ذلك إلا الابتداء ولا فضيلة. نعم، اليهود قبلتهم بيت المقدس، المسلمون قبلتهم الكعبة، النصارى قبلتهم المشرق، ما ننسى هذه. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي من يقف الجهة الجنوبية، وتصبح مكة البيت أمامه شرق غرب، وكان يصلي إلى بيت المقدس نحو من ستة عشر شهرا، سنة وست أشهر في المدينة وهم يصلون إلى بيت المقدس. ثم نسخ الله ذلك وجعل القبلة هي بيت الله عز وجل، فولي وجهك حيثما كنت، شطر المسجد الحرام. وتعرفون مسجد القبلتين هنا سببه ماذا؟ صلى قوما أهل الحي بنو سلمة، صلوا الظهر العصر، صلوا ركعتين مستقبلين بيت المقدس، جاء من قال لهم لقد حولت القبلة إلى الكعبة، فاستداروا كما هم عليه وأتموا الصلاة إلى الكعبة، فلذا قيل فيه مسجد القبلتين. إذن والنصارى ما زالوا مصرين على أنهم يستقبلون المشرق حيثما كانوا لهذه النظرية، كون مريم عليه السلام اتخذت لها مكانا شرقيا من أجل الشمس تستسري بها. قال فانتبذت أهلها، أي اعتزلت من أهلها، هذا بداية القصة. وقوله مكانا شرقيا، أي موضعا شرقي دار قومها وشرق المسجد. ولذا اتخذ النصارى المشرق قبلة لهم في صلاتهم إلى الآن، ولا حجة لهم في ذلك إلا الابتداء، وإلا فقبلة كل مصل لله الكعبة بيت الله الحرام. ما هي بيت الله وإلا لا؟ وأنت تصلي لله وإلا لا؟ استقبل إذن بيته سواء كنت نصرانيا أو يهوديا، هذا بيت ربك. لكن المبتدعة ما زالوا إلا أن يصلون إلى المشرق في كنائسهم، يتوجهون إلى المشرق. وقوله تعالى فاتخذت من دونهم أي من دون أهلها حجابا ساترا لها عن أعينهم، ولما فعلت ذلك واتخذت الحجاب لتغتسل فيه أو تجلس فيه وحدها، أرسل الله تعالى إليها جبريل في صورة بشر سوي الخلقة معتدلها، فدخل عليها فقالت ما قص الله تعالى في كتابه، إذ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أحتمي بالرحمن الذي يرحم الضعيفات مثلي إن كنت مؤمنا تقيا، فاذهب عني ولا تزعجني أو تمسني بسوء. فقال لها جبريل عليه السلام ما أخبر تعالى به، وهو قوله قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي طاهرا لا يتلوث بذنب قط. وقد عرفتم أن عيسى ما تلوث بذنب قط، وعرفنا كذلك يحيى بالأمس، إلا أن عيسى أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما تأتي البشرية إلى آدم، يا آدم ادع ربك لنا يحكم بيننا، وهم في عرصات القيامة والمدة 50,000 سنة، فيقول كيف وقد عصيت ربي في أكله من الشجرة، عليكم بنوح يأتون فيعتذر بذنب، يأتون إبراهيم فيعتذر، يحيلهم إلى موسى فيعتذر، يحيلهم إلى عيسى فلم يذكر ذنبا قط، ما عنده ذنب. ثم مع هذا يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، إذ وعده الله في كتابه بهذا وإلا لا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمد عليه أهل الأرض كلهم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي طاهرا لا يتلوث بذنب قط. فأجابت بما أخبر تعالى عنها في قوله أنى يكون لي غلام، أي من أي وجه يأتيني الولد ولم يمسسني بشر، أي وأنا لم أتزوج ولم أكن بغيا أي ولم أكن زانيا. فأجابها جبريل بما أخبر تعالى به في قوله قال كذلك، أي الأمر كما قلت، ولكن ربك قال هو علي هين، أي خلقه بدون أب من نكاح أو سفاح، لأنه هين علينا من جهة، ولنجعله آية من جهة أخرى، ولنجعله آية للناس دال على قدرتنا على خلق آدم بدون أب ولا أم والبعث الآخر من جهة أخرى. وقوله تعالى رحمة منا وكان أمرا مقضيا، أي ولنجعل الغلام المبشر به رحمة منا لكل من آمن به واتبع طريقته في الإيمان والاستقامة. وكان هذا الخلق للغلام وهيبته لك، وكان الخلق لهذا الغلام وهيبته لك أمرا مقضيا، أي حكم الله فيه وقضى به فهو كائن لا محالة. ونفخ جبريل في جيب قميصها فسرت النفخ في جسمها فحملت به كما سيأتي بيانه في الآيات التالية إن شاء الله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان شرف مريم وكرامتها على ربها. بيان شرف مريم وكرامتها عند ربها. شريف مريم وإلا أكرمها الله وإلا وكيف لا وأرسل إليها جبريل. نعم. ثانيا فضيلة العفة والحياء. فضيلة العفة والحياء. فمريم كانت مضرب المثل في العفة والحياء. نعم. ثالثا كون الملائكة يتشكلون كما أذن الله تعالى لهم. وهذا الذي علمه أهل العلم وقرره المسلمون، الملائكة يتشكلون بما يشاء الله أن يتشكلوا به. وهنا فات أن نقول هل مريم نبية أو امرأة صادقة صديقة؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنها صديقة وليست بنبية، إذ النبوة خاصة بالرجال ليحملوا رسالة ويبلغوها، وكون الله يخاطبها أو يوصي إليها لا عجب في هذا، فإن الله على كل شيء قدير. نعم. رابعا مشروعية التعوذ بالله من كل ما يخاف من إنسان أو جان. مشروعية التعوذ بالله من كل ما نخافه، حتى من عقرب، حتى من ظل، حتى من صوت نسمعه، كل ما نخافه نفزع إلى الله عز وجل ونتعوذ به. تعوذت مريم وإلا قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فالتعوذ مشروع لنا من كل ما نخافه. نعم. ومعنى التعوذ نطلب الحفظ من الله لنا. خامسا التقوى مانعة من فعل الأذى بالناس أو إدخال الضرر عليهم. التقوى كفيلة بمنع بأذى الناس وإدخال الضرر عليهم، كما علمتم التقي لا يضرنا أبدا ولا يؤذي أحد منا. نعم. سادسا خلق عيسى آية مبصرة تتجلى فيها قدرة الله تعالى على الخلق بدءا وإعادة. نعم. خلق عيسى بدون أب آية علامة على قدرة الله وهو القوي القدير على الخلق والإيجاد.